الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها وفهما في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الشرح. يقول العلامة الصاوي في كتابه حاشية الصاوي على تفسير الجلالين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبالمسلمين أجمعين، سورة الشرح قوله: استفهام تقريري أو استفهام تقرير، أي وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. يعني ليس المقصود حقيقة الاستفهام، إنما التقرير. ما هو التقرير؟ حمل المخاطب على الإقرار، يعني تصديق ما جاء بعد النفي. ألم نشرح لك صدرك؟ يعني الجواب يقول نعم، شرحت صدري. لأن الاستفهام إذا دخل على منفي قرره فصار معناه قد شرحنا، ولذلك عطف عليه الماضي، وليس معناه الإنشاء. غالبا الاستفهام يكون إنشائيا، أما هنا يكون بمعنى الخبر. نعم، حتى يقال يلزم عليه عطف الخبر على الإنشاء. يعني لا يصح أن تقول كيف عطف الخبر على الإنشاء. المراد هنا حتى بالإنشاء الأول الخبر وليس حقيقة الإنشاء. الخبر في اللغة العربية من ناحية البلاغة هو ما احتمل الصدق والكذب، وحاشر لله طبعا أن يكون في كتابه كذب، ولكن كل خبر، كل كلام يصح أن نقول عليه أنه يحتمل أن يكون صدقا أو أن لا يكون صدقا، يكون خبرا. وأما الإنشاء فهو الكلام الذي لا يحتمل أن يكون صدقا أو كذبا، كالفعل، الأمر، وكذلك التمني والترجي والدعاء والاستفهام. هذه كلها كلام إنشائي، لا يصح أن نقول بعدها أن هذا الكلام صدق أو كذب. نعم، والله تعالى أعلم. فيما لا محل له من الإعراب، وهو مردود أو ضعيف. يعني هذا الكلام أن نقول أنه عطف الخبر على الإنشاء في هذا الموضوع غير صحيح، بل المراد لازمه وهو الإخبار بشرح الصدر وما بعده. يعني أن يقول لك أن الله سبحانه وتعالى، الآية تقصد أو المراد منها أن يخبرك أن الله تبارك وتعالى شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن يستفهم هل شرح صدره أم لم يشرح، إنما هو استفهام تقريري. نعم، فهذه السورة من جملة النعم التي تحدث بها في السورة قبلها، قوله: وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. هذا المعنى قوله أي شرحنا. الشرح في الأصل بسط اللحم ونحوه، يقال شرحت اللحم، بسطته وشققته، والمراد هنا توسعة الصدر بالنور الإلهي، توسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليمتلئ بالنور الإلهي، ليسع مناجاة الحق ودعوة الخلق، فصار مهبط الرحمات ومنبع البركات. قوله بالنبوة وغيرها، يعني أي شرحنا صدرك بالنبوة وغيرها. روي أن جبريل عليه السلام أتاه، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مرضعته حليمة، وهو ابن 3 سنين أو 4، فشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه وملأه علما وإيمانا ثم رده إلى صدره، وحكمة ذلك لينشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل حال ولا يعبث كالأطفال. وشق أيضا يعني صدره صلى الله عليه وسلم عند بلوغه 10 سنين ليأتي عليه البلوغ يعني التكليف، وهو على أجمل الأخلاق وأطيبها. نعم. وعند البعثة يعني وشق صدره صلى الله عليه وسلم عند البعثة ليتحمل القرآن الكريم والعلوم، وشق ليلة الإسراء ليتهيأ لملاقاة أهل الملأ الأعلى ومناجاة الحق جل جلاله ومشاهدته وتلقيه عنه. فمرات الشق 4 زيادة في تنظيفه وتطهيره ليكون كاملا مكملا لا يعلم قدره غير ربه صلى الله عليه وسلم. نعم. والحكمة في قوله لك ألم نشرح لك، ولم يقل ألم نشرح صدرك، التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه صلى الله عليه وسلم لا لغرض يعود عليه، إنما لبيان أن الرسالة تنفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعالى الله عن الأعراض والعلل. نعم. يعني الله عز وجل أفعاله غير معللة بعلل، غير معللة بعلل، يفعل ما يشاء وتمشي المكونات كلها في الوجود والكائنات بأمره وإرادته، ولا يستطيع أحد أن يغير في تدبير الله وأمره وتقديره شيئا، الله تعالى أعلم. نعم. والعلل قوله ووضعنا عنك وزرك، معطوف على مدلول الجملة السابقة، كأنه قال قد شرحنا لك صدرك. ووضعنا وعنك متعلق بوضعنا، قد شرحنا لك صدرك ووضعنا وعنك متعلق بوضعنا يعني وضعنا عنك، وقدمه على المفعول وزرك الصريح تعجيلا للمسرة، ووضعنا عنك لإبهاج قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعنا عنك وزرك، وتشويقا إلى المؤخر، المؤخر يعني المفعول به الذي تم تأخيره، الذي هو ووضعنا عنك، كأن سائلا، كأن النبي يسأل يا رب ماذا وضعت عني وزرك، يعني أسقطت عنك كل وزرين. نعم. قوله الذي أنقض ظهرك، الإنقاض في الأصل الصوت الخفيف الذي يسمع من الرجل فوق البعير من شدة الحمل، يعني يحمل عليها ثقلا كبيرا، والمراد لازمه وهو الثقل. قوله وهذا كقوله تعالى ليغفر لك إلى آخره، أي فهو مصروف عن ظاهره، فيجاب عنه بأجوبة منها أن المراد ووضعنا عنك وزر أمتك، وإنما أضافها إليه لاشتغال قلبه بها صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، فلما يقول للحق سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، المقصود وزر من كان تابعا لك من هذه الأمة المحمدية. نعم. اللهم صل على النبي. قال تعالى عزيز عليه ما عنتم، سورة التوبة. فأوزار أمته قبل إسلامه موضوعة عنهم بالإسلام، فلا يؤخذون بها، لأن الإسلام يجب ما قبله، صلى الله على النبي وآله، لأن الإسلام يجب ما قبله. وبعد الإسلام توضع عنهم التوبة، أو توضع عنهم بالتوبة أو بشفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني تغفر ذنوب أمتك يا محمد قبل الإسلام ببعثتك بمجيئك إليهم، وبعد الإسلام بالتوبة وباستغفارك لهم وبشفاعتك لهم يوم القيامة لمن مات مصرا، والعياذ بالله. ومنها أن المراد وضعنا عنك أثقال النبوة والتبليغ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء البعثة يشق عليه الأمر ويقول أخاف ألا أقوم بحق الدعوة فوضعه الله عنه. ومنها أن المراد بالوزر خلاف الأولى، فكان إذا ارتكبه وعاتبه الله عليه ثقل ذلك الأمر عليه وشق، ربما لا يكون معصية، ربما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، ربما يرى ما يعاتبه الله عز وجل فيه مع أنه ليس بمعصية يراه شيئا يستحق الاستغفار ويستحق التوبة، فيبشره الله بأنه غفر له ورحمه. نعم. ومنها أن المراد بالوزر خلاف الأولى، وتسميته وزرا بالنسبة لمقامه صلى الله عليه وسلم من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، كإذنه للمنافقين في التخلف حين اعتذروا، وأخذه الفداء من أسرى بدر أو نحو ذلك. ومنها أن المراد بالوضع العصمة، وضعنا عنكم ذلك يعني عصمناك عن المعاصي فلا تفعلوا معصية، فالمعنى عصمناك عن الوزر ابتداء وانتهاء، فلم نقدر عليك أو نقدر عليك وزرا أصلا. وكل من هذه الأجوبة صحيح، الأجوبة التي ذكرها كلها، ولا مانع من حمل الآية على الجميع أن المراد كل ما مر ليس شيئا واحدا. نعم. قوله ورفعنا لك ذكرك، أي أعلناه، فذكرناك في الكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا دينك يظهر عليه، وأخذنا على الأنبياء العهد إن ظهرت أو إن ظهرت وأحدهم حي ليؤمنن بك ولينصرنك، وهم يأخذون على أممهم ذلك العهد، كما تقدم في قوله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية. وفي هذا المعنى قال البصيري رحمه الله: ما مضت من الرسل إلا ما مضت من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، والحكمة في زيادة لك ما سبق من أن رفع الذكر عائد لثمرته عليه صلى الله عليه وسلم لا لغرض يعود عليه تعالى. ورفعنا لك ذكرك، يعني ليس لسبب يخصنا، إنما لرفعتك أنت. قوله والخطبة، أي على المنبر، وخطبة النكاح. قوله وغيرها، أي كيوم الفطر، الأضحى، ويوم عرفة، وأيام التشريق، وعند رمي الجمار، وعلى الصفا والمروة، ومشارق الأرض ومغاربها. لو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء، وكان والعياذ بالله تعالى كافرا. نعم. فإن قوله فإن مع العسر يسرا، مع بمعنى بعد، فإن بعد العسر يسرا، وعبر بها إشارة إلى أن اليسر يجيء عقب العسر بسرعة. إن مع العسر يعني ليس بعد، كلمة بعد قد يطول اليسر، أما مع فهو يأتي بسرعة كبيرة بعد العسر، كأنه مقارن، زيادة في التسلية في تصبير قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية القلوب. وألف اليسر الأول للجنس والثاني للعهد الذكري يعني المذكور. ولذلك ورد في الحديث لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام أبشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. وورد لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، إنه لن يغلب عسر يسرين. ومعنى هذا الحديث باختصار، هناك قاعدة عند العرب تقول المعرفة إذا كررت تكون الثانية عين الأولى، وأما النكرة فإذا كررت تكون الثانية غير الأولى. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا عسر واحد، ولكن عندما يقول إن مع العسر يسرا نكرة، إن مع العسر يسرا يعني يسرا آخر غير اليسر الأول، والله تعالى أعلم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، مع أن الذي يقرأ الآية يجد عسرين ويسرين، فكيف يقول النبي لن يغلب عسر يسرين؟ نقول لكم أن كلمة العسر لما تكررت مرة ثانية في صورة الشرح دل ذلك على أنها عين الأولى، لأنهما معرفتان. وأما كلمة يسرى فهي غير كلمة يسرى الأولى لأنها نكرة، والنكرة إذا أعيدت لا تكون الثانية بمعنى الأولى. قوله الشدة أي المشاق التي تحصل للشخص في الدنيا والآخرة. قوله سهولة أي تحصل له في الدنيا أو الآخرة. والتنكير في يسرى للتفخيم والتعظيم. قوله إن مع العسر يسرى، جرت عادة العرب أنها إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول كما ذكرنا، وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول، يسرى الثانية غير يسرى الأولى. نعم. فجاء القرآن على أسلوبهم، ففيه إشارة إلى أن اليسر غالب على العسر، ووجه ذلك أن العسر الذي يصيب المؤمن في الدنيا لا بد له من يسر في الدنيا ويسر في الآخرة، فيسر الدنيا ما ذكره في الآية الأولى إن مع العسر يسرا، ويسر الآخرة ما ذكره في الآية الآخرة، والله تعالى أعلم. يعني اليسر الأولى في الدنيا واليسر الثانية في الآخرة، ومعلوم أن يسر الآخرة دائما أبدا، أو يسر الآخرة دائما أبدا غير زائل، فنفي غلبة العسر لليسرين إنما هو بالنسبة ليسر الدنيا، وأما الآخرة فليس للمؤمن إلا اليسر. فتدبر، قال بعض الشعراء في هذا المعنى فلا تيأس إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في دهر طويل أو طويلة، في دهر طويل فلا تظنن بربك، ما يلزم فاصل، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميلان، أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار. فلا تيأس إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في دهر طويل، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فإن مع العسر يسرا، يعني فإنما بسم الله فإن العسر يتبعه يسار. وقول الله أصدق كل قيل، قوله هذه يعني والله تعالى هي شعر، يعني قال بعض الشعراء انظروا كيف يكون المعنى، فلا تيأس إذا أعسرت يوما فإن فقد أيسرت في دهر طويل، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقد وقول الله أصدق كل قيل. نعم، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من الصلاة إلى آخره، ما ذكره المفسر أحد أقوال يعني من الصلاة، وقيل وإذا فرغت من دنياك فصلي، وقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقيل إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك، وقيل إذا فرغت من تبليغ الرسالة فأنصت استغفر لذنبك وللمؤمنين، والحمل على العموم أولى على كل المعاني. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أكره أن أرى أحدكم فارغا، أو إني والله تعالى أعلم، إني أكره أن أرى أحدكم فارغا لا عمل في الدنيا ولا عمل في الآخرة، يعني لا يعمل بأعمال أهل الدنيا ولا يعمل بأعمال أهل الآخرة، الصلاة والعبادة وغير ذلك. وفي الحديث: إن الله يكره العبد البطال، قال تعالى: وإلى ربك فارغب، أي اجعل رغبتك إلى ربك الذي أحسن إليك بفضائل النعم في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه. فالمطلوب من الشخص أن يرى سعيا في حسنة لمعاده أو درهما لمعاشه، أن يرى ساعيا وليس سعيا، ساعيا في حسنة لمعاده يعني لآخرته، أو درهم لمعاشه يعني ساعيا بدرهم لمعاشه. وقد يكون أكبر همه الأول فائدة، وقد يكون همه الأكبر، قد ويكون همه أكبر هم الآخرة، أو يكون أكبر همه الآخرة فائدة. ذكر بعض الصالحين خواص لهذه الصورة، يعني ميزات اختصت بها سورة الشرح، منها أن من كتبها في إناء من زجاج ومحاها بماء ورد وشربها يزول عنه الهم والحزن وضيق الصدر، وتكتب في مطلق إناء، وتمحى بماء وتشرب للحفظ والفهم، ومن لازمها عقب الصلوات الخمس 10 مرات حصل له التيسير في الرزق والتوفيق في العبادة ولقضاء ما أهم العبد، يصلي ركعتين ويجلس مستقبلا على طهارة مستقبل القبلة، ويقرأها عدة حروفها 103، ثم يدعو بما أهمه يستجاب له إن شاء الله تعالى وهو مجرب، والله تعالى أعلم. سورة التين، ندعها إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قرأناه وما حفظناه وما تذاكرناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.